كتير لا يتذكر ان دينا الصراط المستقيم. ده انت بتدعي نفسك واللي جنبك واللي حواليك واللي قدامك واصحابك وقرايبك وابوك وامك والمسلمين جميعا. المفروض تستحضر هذه المعاني ان تدخل من المسجد الى وحي هدايه اهدنا الصراط المستقيم. قال ولو اعتاد ان يدعو بدعاء معين في وقت معين في وقت معين اتت به السنه فانه لا يفكر في معاني هذا الدعاء. وانا اقول لك ايها الحبيب للاسف للاسف ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. هذا كلامي أنا. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وأصل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من الناس من يدخل الصلاة ويخرج ولا يأخذ من الصلاة يعني من أجل الصلاة إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلى أن قال النبي إلا عشرها. يعني في واحد يدخل الصلاة ما يخرجش من أجل الصلاة إلى واحد عشر. لو في ألف حسنة يخرج مية. بل من الناس من يدخل الصلاة كما ترون يقرأ الفاتحة أثناء التشهد ويقرأ التشهد وهو قائم فيخرج من الصلاة لا يدري أنه صلى. هذا كأن الصلاة تلف في وجهه وتربة ضيعك الله كما ضيعت ضيع خالد. أنا جربت هقول لكم الأسرار بقى. أنا جربت أقابل الشباب عشان هم كانوا جايين لك مصطلح الخلاص أخذهم مثلا واقفين على النص يقول لك أصلي الظهر أخش معاهم أصلي الظهر يخش يصلي الظهر يعني بالإلحاح أقول له بعد صلاة أنت فكرت الكلام لما أقول له طبعا كان فكرة أصله إيه؟ يقول يا الله كنت حذابي كان باقي فكرة أصله السلام كان بيصلي الظهر حبيبي كان بيصلي الظهر يقول له مش عارف إيه فكرة بكرة إيه؟ ما هوش دارس إذا كانت أصلا صلاة سرية ولا جهرية فأنا بفكر بعد اللي ده بعد الصلاة كان بيصلي الظهر إيه؟ ما يتنفسش هو أصلاً لك بصلاة الصلاة لي فإن لله وإن إلي رجعون. فكثير من الناس أن يدخل الصلاة ويخرج وما أكل منها شيء هو دي علامة على ضعف إيمان علامة على ضعف إيمان. أما إذا حصر قلبك أثناء الطاعة أثناء الطاعة ده ما بيسمى جلس العلم اللي بتدعم عاوز إيمان ما عندوش إيمان ضعيف اللي قاعد مستحضر ده علامة على صحة الإيمان. ما هو الشيطان ممكن تيجي لإيمانك أثناء الرجوع يقول لك احسن نوم اثناء خطبه الجمعه هو ده علامه على بعض الايمان يجي يريمك اثناء خطبه الجمعه. قال يعني بعض السلف خصوصا ابن القيم قال النوم عند القتال من الله والنوم عند الصلاه من الشيطان. القتال نفسه من هذا ده الرؤوس الطيب لما تنام يبقى هبه من الله زي ما ربنا قال اذ يغشيكم النعاس أمنة منه يعني ربنا نزل عليكم النوم يعني كما قال البراء بن عازب والله لقد سقطت رأسي في صدري عدة مرات وأنا أقاتل وأبي قاتل ربنا نيمه عشان ياخذ قسط من الراحة ولو ثانية ده من الله منه إنما ينام قسطرة اشتراك إنما يسمع قسطرة اشتراك إنما ينيمه عيال اثناء فضل الجمعة اشتراك. النفس تنشط للطبيعي وقد تنام عن الحسن وقد تنام عن الحسن. يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن زي اعتراض افلام وتمثيليات وشاد وكلام وواقف على المصيه والعبد الاقوى اول ما يدخل يصلي الفجر يبقى بيتباين اللي جنبه ممكن يسنده ويوقف ده ما عندوش هاد. انت تعرف انت اذا كان قلبك حي ولا لا تعرف اذا كان الايمان قوي في قلبك ولا لا شوف انت بتصلي قلبك حاضر ولا لا شوف انت بتسمع القران قلبك حاضر ولا لا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى اطهر قلبك في ثلاثه مرات مين اللي عنده قلب طب الدليل شوف ادخل في الصلاه واسمع الامام وهو يصلي اطهر قلبك في ثلاثه مرات عند تلاوه القران وفي مواقف الذكر وفي اوقات الخلوه

اللي يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. من فيه فيه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؟ من فينا كلامنا محتاجين في الطرف منك، والا علامه على ضعف الايمان. وبالتالي العلاج انك لما تقرا اخر ما تقرا انسى الدنيا واقرا القران. انا بقول لك مظاهر وهنيجي العلاج ده بقى بعدين، بس انا خلاص ما عنديش نقطه. انا بقول لك العلاج بتاعك عشان ما اقولكش بس الاعراض بتاعة المرض وخلاص، لما اقول اعراض اقول لك العلاج بتاعك. العلاج انك قبل ما تقرا القران وقبل ما تخش بالصلاه تقعد على نفسك. خلي بالك ان في قبل كل فريضه سنه قبليه، العصر والفجر ما فيش سنه بعديه، انما في سنه قبليه. وما فيش فرض من الفوائد الا في سنه قبليه. عارف اسمها ايه؟ دي اسمها الاحمال القلبي، اللياقه النفسيه، الاعداد الروحي، انك تدرب نفسك. لان خدنا خلفك عن باب الى باب، شايفينه؟ بص مش هشوفه، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. خمسة شيطان مخصوص واقف على باب المسجد، انت جاري جاري عشان الامام قال له اكبر وارجع، جاري جاري تلحق الركعه من حيث مش تدخل تقول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. دخلت جاري فضى في الشباب قلبك ولا تدخل، دخلت جاري الله اكبر ما فهمتش، فهمت حاجه؟ ما رحتش. لا، ادخل بدري واقعد في المسجد وصلي تدريب اعداد على الصلاه الفرض اللي جايه بسنه قبلها، بانك تدرب قلبك على التذكر وعلى التفهم وعلى الاعتبار والاستعراض وعلى فهم هذا الذي تسمعه. عشان كده بنقول لك في رمضان لما يجي رمضان تيجي بعد ما تفطر جاي على المسجد تقعد تقرا الفرض اللي انت تسمعه عشان تبقى مستعد، والا لا جزء اقناع. ماتش مصر الهلال عارفينه مش عارفين 15؟ طب ده انت لعيبه بقى، ده انا بتابع عشان اقول لكم الكلام ده ما بشوفش حد ده. اللعيبه بتقعد تسخن، لو اللاعب نزل ارض الملعب بيقف على خط يعمل ايه؟ يسخن. طب لو نزل بدون ما يسخن ايه صلاه؟ مش فات عضلي صح؟ هو انت كده لو جيت الصلاة، معلش في مثل يعني، لو جيت الصلاة ودخلت الله أكبر بدون ما تسخن يحصل لك شد قلبي، الشيطان يشد قلبك، تدخل بدون قلبي، تدخل قلبي بدون قلبي، الحال تيجي بدري تستعد لتقوي إيمانك لتدخل الصلاة وأنت تفهم وقد استحفظت قلبك واستشمخت مشاعرك. وبرضه لو عشت تدعو الله عز وجل لابد أن تدعو بحضور القلب، لابد ان تدعو بتضرع وبخفيه، لابد ان تخلص. لن يستجيب الله لك الا بذلك، بالتضرع والبكاء وحضور القلب والاخلاص. لو دعوت الله باخلاص والله العظيم تتغير النوابيس وتتغير القوانين، يغيرها الله جل وعلا ليستجيب لك دعاءك. اي والله تتغير النوابيس ليستجيب الله دعاءك. هو بالثلاثة اللي وقعوا في الغار هم عملوا ايه؟ ما حدش منهم حاول يزوق الصخر، صح؟ حد حاول يزوق الصخر؟ لا، ده مستحيل، ده صخرة 10 طن واقفة قدام الباب خلاص احنا ميتين ميتين. لن ينسينا الا الاخلاص في ان ندعو الله عز وجل كل ان اللهم ان كنت فعلت ذلك بارتقاء الرقم، يعني دعاء واخلاص. عم يقول لك تيجي تنسى يا رب، اللهم ان كنت فعلت ذلك بتراءى مرضاتك ففرج حتى ما يحكم فيه. الكلمه دي اتكررت مع البار ومع العفيف ومع الامين. كررت مع الثالث، اللهم ان كنت فعلت ذلك بتراءى مرضاتك ففرج عنا ما يحكم فيه. لابد ان انت تدعو من افتقار، من افتقار. طب علينا بقى يا رب، لا انت مش افتقار بس. طب علينا بقى يا رب، ايه ده؟ انت بتتكلم واحد صاحبك؟ لا، لابد من افتقار. يا رب انا ماليش في انت اهو، يا رب تعبت، يا رب انا تعبت من نفسي يا رب، يا رب انا وحش يا رب، يا رب انا ضعيف يا رب، يا رب انا مش قادر اشيل السجاير يا رب،

مع ان يدخل الكعبة هذه لا لا يدخلون حتى لو بس في اكبر الكعبة. هرب ركب سفينة الصحابة كده وهو ملحقوش. هو بالسفينة هو بيحكي للنبي بعد كده هو بالسفينة فوجئ ان الامواج علت وان البحر قد اختلف واضطرب والسفينة قد اهتزت والسفينة قد اهتزت فوجئ بذلك واذا براكب السفينة من عباد الاصنام يلقون اصنامهم في البحر. الاصنام ماذا نقول يا هبل ويا عزة؟ انا عاوز اسمع مشرك وزمانين اللي تستنى بيقول يا عدوي لما يجي يشتغل حاجه كده يقول يا عدوي هيساعدك الهدف قول يا رب. لما يزال يقول يا شلاها يا تسوقي يا بدوي اسمعوا المشركين لما بيقعوا في البحر قالوا ايه؟ القوا الاصنام في البحر وقالوا يا رب بس ببكاء واضطرار يا رب. قال ابو عكرمة ما حسب لكم اتركون اصنامكم وانتم في امس الحاجات اليها؟ انتوا لم يا اصنام في وقت اللي انتم محتاجين ان الالهه لسه عندكم. قال يا عكرمة هل ركبت البحر لسانك؟ قال لا. قالوا يا عكرمة لقد جربت هذا وقت نفس لا ينفع فيه الا دعاء الله وحده بس اضطرار. قال عجبا لكم ان هذا لهو الذي يدعو اليه محمد هو ده اللي محمد بحب الحرب عشان مرسلوا الالهه هو يا رب بس اجعل الالهه الها واحدا بس عرفت الكلام ده لئن سلمني الله لارجعن به اليه واسلمن به. فلما سلمه الله تعالى رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم واستكملت له امراته واسلم لانه دعا الله بالطهاره فاجابه الله عز وجل. فلا بد ان تفهم طب الحل ايه اللي هو بين عمر صغار وبيت عمر مش فاهم؟ اقول لك الحل انك تدور في الادايه انت حفظت تذكره الصباح واحد سيد استغفار اثنين خمس فرص ثمان ثلاثه مش عارف تذكره عطيه البدن في اربعه خلاص لا غير بقى لان انت تعودت انك تقول في الترتيب حفظته لا غير الترتيب. طب لما تغير الترتيب تجاه نفسك ده كان الاول تحاول تفهم بقى الكلمات بس خلي بالك انت عارف سيد الاستغفار سيد الاستغفار اهو ده اللي انا قلته هو ضم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت او بك من شر ما صنعت اتوب لك بنعمتك علي واتوب بذنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت. انا قلت بسرعه حديث فدان الدراسه صحيح البخاري اهو ده اول سيد الاستغفار يعني اعظم ما تستغفر الله به تلك الكلمات لو انت قلتها لو قلت تدخل الجنة بس ان شاء الله انك تفهم ليك في قلبك مش كده خلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها اذا اصبح اسمع الشرط موقنا بها فهم كل كلمه وجبت منها موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة واذا قالها اذا افنى فمات من ليلته دخل الجنة. يبقى عشان تتدبر تفهم يبقى لازم تعمل ايه؟ تدبر. اثنين ده علاج عقل علاج الرذاذ بتاع بعض الايمان. ثاني حاجه انك تفهم الفضل المطلق الثواب المطلق هو ده اللي حفزك وثبتك عليه. لما تعرف ان من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مره حطه وانا وخطايا وان كانت مثل زبد البحر لما تفهم الكلمه دي ما تبقاش يها كل ذنوبي استثناء الكبائر كل ذنوبي تغفر هو انت عاوز تفهم كده وبداية استغفار لو غفرت منه زي الاستغفار تتوب به الى الله من كل ذنب كبير وصغير كل ذنب تغفر انت عاوز تفهم كده. لما تقعد تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وانت تعرف او تدعو الله جل وعلا الدعاء اللي انت بتقوله في الصلاه الصبح المساء يا حي يا قيوم برغبتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني نفسي طرف عيني يعني يا رب انا نفسي ابص على البنات ونفسي اشوف التلفزيونات ونفسي اشوف الافلام ونفسي اقف على الدراسه ونفسي اروح اتحب في الاماكن السياحيه ونفسي انا نفسي وحده يا رب لكن انا دعوتك الان اصلح دعوتك الان باسمك الاعظم يا حي يا فيوم ابن تيمية هذا اسم الله الأعظم. وأقرأ شيء الإنسان ابن تيمية من حديث النبي عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في ثلاث سور، في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الطه. قال ابن تيمية فبحثت عن الأسماء التي اجتمعت في تلك السور فوجدت الحي القيوم فعرفت أن اسم الله الأعظم في الحي القيوم. يعني انت تستحضر انك بتسال الله جل وعلا الان باسم الاعظم اللي اصبح شانك كله، يبارك لك في عيالك ويبارك لك في زوجتك ويبارك لك في علمك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في سيارتك ويبارك لك في حاجاتك ويبارك لك في ساعتك ويبارك لك في فلوسك ويبارك لك في كل حاجه. هذا هذا معنى اصبح في شانك كله. ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، لما تفهم هذه هي وتتدبرها تعرف ذلك. كذلك كذلك من علامات ضعف الايمان قلنا عدم اتقان العبادات، الحال اللي حسيت منها تعمل ايه؟ قلنا تنوع في الاذكار، تنوع في العبادات، وكمان تعرف الفضائل المنتظره لو تحاسب عليها وتفهمها، تعرف الشروط الواجبه عليك فيها. كذلك من علامات ضعف الايمان رقم اربعه التكاسل عن القراءات والعبادات واطاعتها. التكاسل عن الطاعات والعبادات وإضاعتها. قال وإذا أداها بكسل، وإذا أداها فإنما هي حركات جوفاء لا روح فيها. وقد وصف الله عز وجل المنافقين المنافقين بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لم يطفي من بعد ده الإيمان ضعف ده نفاق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أنت تعرف نفسك أنت ما أنا منافق ولا لا؟ دليله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إلى أن قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تعرف نفسك فالتكاسل عن الطاعات وصور كثيرة جدا يا إخواننا والله، صور كثيرة جدا أحيانا أحيانا وأنا مش عارف أنا ما بظلمش والله كانوا حالة تبقى صحراء وقاعد وممكن واقف على المصير ومكسل تتوضا وتصلى ركعتين ولو في 10 دقائق. احيانا تدخل البدن دخلت البدن صلاه السنه واحد المصحف على التنده اللي قدامك وانت قاعد على الفرد مكسل تقوم تجيب المصحف تفضل قاعد. مش ده بحثي ولا انت بقى بفتري؟ يبقى قاعد بيني وبين المصحف مدت ايد ومدت رجل. لا لو مدت ايد ما جاتش كفايه مش خلاص بركه اللي جت منك يا مصطفى. مش قادر يعني خطوه عشان تقرا ايه كانك تخطفت بجبل تبنى لك شجره في الجنه لك في الجنه وكل حرف بعشر حسنات الى 700 ضعف مكسل. دي علامة على ايه؟ مش هنضعف منها بس، علامة على النفاق، التكاسل عن الطاعات والعياذ بالله، قلة الذكر أو ترك الطاعات، علامة على ضعف الإيمان. قال ويدخل في ذلك، اسمع بقى اللي مهمة جدا في الأيام الجاية، ويدخل في ذلك عدم الاقتراب لفوات مواسم الخير وأوقات العبادة. وهذا يدل على عدم اهتمام الشخص بتحصيل الأجر، عدم اهتمام الشخص بتحصيل الأجر. بتيجي مواسم طاعات تنمش بكره البيض أصوم أنا أدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ومتلصق ومتأجازة ومعادة عمول مع دول وعاوز يوم يبقى بسرعة ولا غربة بس ريح ويتمنى أن رمضان يعد عشان يجب العيد تعب من الصيام وتعب من القيام ونفسه بقى لو أعلم بكرة العيد ورمضان جه 29 كويس في 29 ومن شهادة خلاص اللي هو عدم بيبتلت أو بيبتلت يعني يبقى مبسوط أن أيام المواسم والطعام ده علامة على بعض الإيمان هذه علامة على بعض الإيمان انه لا يبتلت بفوات الطاعات ان يفوتوا من الفجر ما عاد كان زمان اول ما سلم لما فاتوا الفجر قعد يعيط زعلان اصل كان محافظ على 40 يوم وفاتوا يوم كان يوم 37 زعلت ان فاتي قعد يعيط انما الوقت يفوت الفجر ويفوت فرد الاحرام ويفوت الصلاه خالص وممكن ينام عن صلاه ثانيه وعادي بقى الوقت خلاص ده علامه كبيره على بعض الايمان أنتم أن تعلمون أن السلف الصالح كان يعز الواحد منهم نفاق ما دمت كثيرا من الإحرام يا رب عينا على أن نحافظ على الإحرام يعني لما كان واحد يقول لهم مثل الإحرام يأبلوه يقول له إنا لله وإنا إليه راجعون مش قادر أقول لك الله بأجرك في مصيبتك وتنبذ خير منك خلاص فاتتك ولا عرفت ربك خلاص أنا مش عارف والله اللي بيقول عيد ميلاد دول زعل يعني عيد ميلاد هو المفروض يفرح ولا يمشي ده عيد ميلاد يعني قرب من الموت عدى سنة قربته من يوم القيامة عدى سنة قربته من الموت فهو أجدر به أن يحاسب نفسه على ما مضى يحزن على ما فات منه من فراغ فيوم القيامة سماه الله بيوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون المفروض كل إنسان يوم القيامة سيذكر الضالع والعاصي الداعي يقول صلاة قيام الليل 11 ركعة ساعة كانت هذا التعديل كنت زدت قرأت القرآن كنت بقرأ الجزء والاثنين يوميا يعني والخمسة يتحسر أن لو زاد يتمنى أن لو زاد في الطاعة حتى تزداد حسنات لما يرى ان في مقامات اعلى منه سيرثها خير يقول يا ريتني متزوجت ده حتى المعافى في الدنيا لما يشوف المهتم يقول يا ريتني في الدنيا كنت اتقطعت عشان تاخد الثواب ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر اهل العافيه يوم القيامه لثواب اهل البلاء تمنوا ان لو كرموا بالمقاريض في الدنيا فيتحسر على مفات هذه علامه على الايمان انها لا تخسرش وما تعيش مع تصنع على كبرت الإحرام واللي فات يعني كان زمان فاكر انت اول التزامك كنت محافظ على درس درس العلم درس الوعظ حافظ عليه وتروح اول واحد وتقعد اول صف وتسمع اول كلمه بعد كده خلاص درس فات مش كده موجود كل اسبوع ابدا خلاص فده علامه على بعض الايمان كنت غريقا فرطت كنت مستمسكا ضيعت هذه علامة على ضعف الإيمان كذلك من علامات ضعف الإيمان يقول وهذا يدل على عدم اهتمام الشخص بتحصيل الأجر اسمع فقد يؤخر الحج وهو قادر فقد يؤخر الحج وهو قادر ده علامة على ضعف الإيمان أيوة قادر يعني لو فلوس محبش ضعيف الإيمان العلاج يعالج ربنا كله يصرف كل الذنوب النضج يبدا من جديد يضعف ويقرب ربنا علامة على ضعف الإيمان علامة حقة أو حقيقية على ضعف الإيمان ما عرفش وما بيحجش زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من أحمد بن سنية بن أولى واستدرك الحاكم من حديث ابن عباس وحسن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تعجل الحج فإن أحدكم أو تعجل في الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له مش عارف بكرة مين النبي قال في حديث في رواية ثانية قد يمرض الفريق وتضل الضالة وتحرز الحاجة أنت مستني النبي يقول لك حج قبل ما يبرز المريض وتنتشر في فوات الخنازير حج حج زي قد جوازك الهواء انت بطل ما عادش يدخل ان شاء الله يبقى ده كله قبل جرب روح طب اجيب فلوس منين؟ بيع الارض. الارض ساكن اه بيع الارض. بيع الشقه عندك ثلاث اربع شهور بيع الشقه منهم. بيع الشقه كلها. سيب لاولادك الله ورسوله. وروح جدا. اطع ربك يبارك في اولادك الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. روح مش اتجوزت ب 50,000 جنيه و 60,000 جنيه؟ كان ممكن تتجوز ب 20,000 جنيه. واقل. وتاخد القصه اللي انت حكي بيه. كان ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن حبان من حديث ابي سعيد باسناد الصحاح بن غني ان الله عز وجل يقول ده كلام النبي عليه السلام عن الله ان الله عز وجل يقول ان عبدي اصححت له في جسمي واوسعت له في رزقي يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليه لمحروم. ده محروم بدماء. ده محروم بالفضل. ده محروم بالخير. هو مش محروم بالفلوس. ده محروم بالفلوس. مش محروم بالصحة بربيع تاني وصحة فريق. يقدر يبني الجمار للناس كلها. ويقدر يصبح عليه كامل من السبع مرات لسبعمائة مرة. ويقدر يسمع من الصفر مرة خمسين مرة. يقدر. يعني ربيع تاني الصحة وتاني المال. ولا يسجد الى الله خمس سنين مع فلوس ولا جاب لك محروم. هذه علامه على ضبط الايمان. ثم يقول يؤخر الحج وهو قادر ويتفارق الغزو وهو قاعد. الناس كلها راح تغزو هو يساعد. ان يغفر لنا تقصيرنا وتاخر عن صلاه الجماعه ثم عن صلاه الجمعه. ازاي اللي بيحصل؟ لما دخل كان الرجل هو الاب الى الجمعه وهذا البدن يغتسل وينزل ويعصي يصبر كافي مره ومره ومره ما عادش رجع لها الصلاه. ده اللي بيحصل يعني علامه ضعف كمان يضعف يضعف يضعف يضعف ما عادش رجع لها الصلاه. انا بعشق والله الشيخ ده تعالي وانا على المنبر لما الاقي اخ داخل المسجد او جاي لسه يقعد حتى مره تسلم زعق من المسجد وقعد في المسجد وما بدأتش حتى مره وهي البيت الاخ اخ بنته اللي جاي من ناحيته قد كده وجاي مره من بعيد جاي داخل بيدور على مكان بيتخطى الله. ما جيتش بدري ليه؟ ما جيتش بدري؟ اسمع الناس تخوفك بما النبي صلى الله عليه وسلم كما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول. مش عن الجماعه الجمعه. لا لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول حتى يولفهم الله في نار جهنم. اللي بتعاقد على طول ما يجيش الا بعد الافاضه. العلامه على ضعف ايمان الناس كده. الجماعه الشباب بتطور الصف. بتطور اول ما يكون صلاه الفجر ان شاء الله. وعلى ما ترد يكون خلص نص الركعه وعلى ما اطلع من الوضوء ولا حاجه يكون عمره بيرجع اريح شويه. ده علامه على ضعف والله العظيم بيحصل. ده ممكن في رمضان حتى بعض الاخوان مش يتعامل مره الحركه دي. مش يغسل المعدين شباب. الامام يصلي صلى مثلا اربع ركعات خمس ست سبع ست ركعات هو متعود يفضل قاعد في الركعه الاولى قرب ما يركع يقوم قايم يسلم الصلاه عشان ايه؟ يبقى ضحك على الامام. ده كده عدى ركعه يعني ففي مره الامام مراقب الامام شيخ انا مش عارف ربع اسمه شيخ مراقب في مره صلى وقرأ في الركعة الأولى، وهو بيحاول يقرأ الربع مثلاً. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله وحده. اتقفشت بقى. رق تضحك على ربنا ورق تضيع ركعه؟ لا الله سبحان ربي العظيم سمع الله وحده. بس خلص الصلاه ده الركعه الثانيه جابه ربعين في الركعه الثانيه أقبلت وحسنت وأعدت. لأن الناس في وسط الصفوف فاتكي وركع تعالى لقد تيجي قدام فضيحة. انت مكسوك مني من الشيخ، انت بخير ربنا، والله هذا بيحصل يا بنا، ده علامة على روح الإيمان. انت مش قادر تقف بين الله عز وجل، وهذا موجود في الحرم كثير، هذا موجود في الحرم، يعني قلما تجد صفا صفا في الحرم إلا وتجد فيه من يستهين بذلك. إخواننا تكبيرة الإحرام كانت عزم نفسهم فيه، فإن ما تحصرش على فوات ذلك هذا حزين، هذا يعني هذا ضائع. اللي ما تحصرش على فوات الصلاة في وقتها زي ما تبقى ده منافق، ده منافق. اللي بيأخر الصلاة كده بيكسل يوم بيكسل يوم بيكسل يوم لغاية في الآخر يوم يقول لك لما هو أخطف أخطف العصر، يقول كده أخطف العصر تخطفوا؟ فعلا اخطفوا لان انت تخطف. والنبي عز وجل قال كما عمر البخاري من حديث قريب الاسماء تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان يعدد يرقب الشمس في العصر الممتد في الظهر الممتد حتى اذا كان بين قرني الشيطان قام فنقر. تعبير ابن مالك فضل قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. ده مش قليل كمان، ده منافق، ده منافق. فاحذر ان تكون منافقا وانت لا تدري. وقع البحر اذا قمت بشطار بس ده ممكن علامة ضعف إيمان أن يضيع التوافق، يضيع السنن، علامة على ضعف إيمان أن يضيع السنن. صلاة جنازة، زي الناس واقفة برا، واقفة برا، جاي يدفن عشان يقول له أنت بتضيع الجنة وأنا بضيع حياتي أنا بموت، وما يقدرش يصدق الكلام. ده أنت مصدق أنه خيارات في الجنة، يبقى أنت ضامن الجنة. واخد كرات كمان في الجنة، والكرات مش 176 متر، لا ده الكرات في الجنة كجبل أحد اللي شاف في جبل أحد تمر حواليه بالسيارة بسرعة 90 مية عشان تجيب الجبل كله تاخد لك نص ساعة بسرعة 90 مية، يعني حوالي مساحة كبيرة. ده الكرات في الجنة بإنك تكبر أربع تكبير وإيمان. لذلك قال ابن عمر كم فرطنا في قراريط كثيرة، في قراريط كثيرة. التضييع هذا علامة على ضعف الإيمان. ومثل هذا لا يشعر بتأنيب الضمير إذا نام عن الصلاة المكتوبة، وكذلك لو فاتته سنة راتبة أو ولد من أوراد فإنه لا يرغب في قضائه، فإنه لا يرغب في قضائه ولا تعويض ما فاته، وكذلك يتعمد تعويض تفويت كل ما هو سنة. ده سنة، ده سنة يعني ايه؟ يعني سيبك، ده سنة كفاية لتجعل عملا حسن سنة. حولك ايه؟ ده حسن الله، ده الجزمة بتاعت مارادونا بيعينها في 300 دولار. الجزمة عايش في قصاص يعني. كل شيء كان لابسه وجاب الجول بتاع مش عارف الفرق اللي مش عارف عمل فيه ايه، الجبنه اللي جاب فيها الجول ده بقى ب 300,000 جنيه، 300,000 دولار. والفانيلا اللي كان لابسها يوم ما جاب الجول بايده، انت عارف الكلام ده ايه؟ انت بسمع الكلام ده. الفانيلا اللي كان جايبها واتصورت بقى مش عارف نص مليون. وما أبدا في غرشة إيه؟ عشان مرضونا أمر النبي حس السلام. أنا بصلي النبي صلى، أنا بصلي النبي صلى، بس كفاية دي عند ربنا. إنك بتأمل إنك تبقى زي النبي وبالتالي مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده بحب الصلاة، بحب الصلاة. قال وكذلك يتعمل تفويت كل ما هو سنة أو من فروض الكفاية، فربما لا يشهد صلاة العيد مع قول بعض العلم بوجوب شهودها.

الى الله، تسارع الى الله عز وجل كما اخبر النبي. العلاج في زمان الفتن، في زمان الضعف، في زمان ضعف الايمان، في زمان النفاق، في زمان البعد عن الله، في زمان فقد القلب، في زمان الزهد في الاعمال الصالحه، في زمان الرغبه عن الطاعات والزهد في ما يقرب الى رب الارض والسماء. العلاج في هذا الزمان كلمه واحده نبيها لها: بادروا بالاعمال. بادروا يعني بسرعه، فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسك كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه ويعرف نفسه. يبقى الحل انك تجري بسرعه، يبقى علاج. علاج هذه النقطه اللي هي التكاسل على الطاعات من عبادات، انك تعمل ايه؟ انك تجري بسرعه. جه واحد بدا الفطار، انزل على طول بقش الغسالة لابس كده تنفض بعدين، بعدين تيجي طرح يغسلك فوق على طول. ما ربنا قال في الانفاق سبب على مين؟ المرأة دي جت عليها أخرجها، ربنا أعلم التفرق في إيه؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين والمؤذب حتى لو على مين؟ وربنا أعلم اللي في قلبك وفي نفسك. يبقى سارع أسلفت طول الليل سهران بعد تسهر، ربنا تعالى بتعمل إيه؟ تعمل إيه بقى؟ إن شاء الله توبة، إن شاء الله أحضر محاضرة النهاردة بإذن الله وتوب إلى الله. لا ما تستناش تحضر محاضرة، لا ده على طول انت صلى الله عليه وسلم روحك مش قادر، صبر نفسك يا ابوي لما انت استحملت. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يبسط يده بالليل ليكتب سيف النار، يبسط يده بالنار. يبقى للاسف بالليل ما يستناش نتيجه ليك، لا على طول اول ما يجي النهار هو خلاص هينام. ده هذا مسحوق بادر، بادر بالتوبه وسارع ولا تتاخر. انت عارف انت لو عملت كده تقف قدام ربنا تفتح كتابك اللي مليان سيئات، تيجي صفحه انت عارف ان هي مليانه سيئات، صفحه يوم العيد عارفها؟ اه انا لما كلمت البيت وشفت الفيلم وكتبت الصلاه ومشيت على الكورنيش عملت ايه وشتمت واغتبت ورقت البلاج، انت عارف صفحه عيدي مليانه سيئات. بس رجعت بالليل مرضت لذه المعصيه وبقيت حرارتها في قلبك فلم تنم، بل بكيت من خشية الله واستغفرت. تفتح الصفحة قدام ربنا ويا لنا رضا فين الذنوب؟ مفيش. ازاي؟ لأن النبي قال لك عن الصلاة كما في حديث أبي أمامة، ده بقى المسالمة المبادرة اللي بيعمل معاه بسرعة، كما رأى أبو الطبراني من سيدنا أبي أمامة البلدي وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال ده مين؟ لو ابن سيئات، ان صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ ست ساعات. ست ساعات ما تكونش ذنب، ربنا حليم وعلم ملائكه الحلم ست ساعات، فان تاب الى الله القاها والا كتبت عليه سيئه واحده. يبقى لو تكتب في الفتره اللي هي ست ساعات دي، ست ساعات ست ساعات ست ساعات ست ساعات ست ساعات الساعه النبويه تقريبا تقريبا هي الساعه الواقعيه، تزيد دقايق دقايق حتى الصبح شده، بس هي تقريبا كده. يعني في خلال ست ساعات لو استغفرت الله جل وعلا وبادرت بالانابه والرجوع الى الله عز وجل ما تلاقيش الذنب قص ولا مكتوب عند الله عز وجل، فبادر قبل ان تبادر. عشان كده برضه الان تحتاج يقول للاخوه يا اخوه تحضر المسجد في الجمعه اول واحد، انت خده تعالى المسجد ما تاخرش، اصل ممكن تيجي تحضر بعد ما انا اروح اخطب واقول بس ان الحمد لله تقف ما تتكتبش انك حضرت الله، ما حضرتش استاذن حاضر ده خطوه الشيخ محمد حسان كان بيتكلم امبارح لبيك يا ابو عمر لبيك انا حاضر. لا انت دخلت بعد ما قال ان الحمد لله والملائكه عاوزه تسمع، قعدت تسمع كانت واقفه لك حتى بتستنى تسجل اللي داخل. اول ما طلع الشيخ وقال ان الحمد لله قاعد تسمع ما كتبتش يا حبيبي خلاص ما كتبتش. النبي قال على الصلاة: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب ملابسك، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرتك، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشك، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجتك، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضتك. قال: فإذا صعد الخطيب على المنبر جلست الملائكة تستمع الذكر. خلاص ما سجلتش، تطلع ده وتقعد في وسط الناس ما تسجلش. واختم بحديث شجعت نحن تطبع مجالس العلم والمبادرة والمسارعة. بس بعد ذلك كان يكون في المراهي التكاسف الطاعات التكاسف عن فعل السنة للوافد وقيام الليل والتبكير إلى المساجد والسابق للوافد. فمثلا صلاة الضحى لا تخطر له البال فضلا عليه التوبة وصلاة الاستقرار إلى آخر ما قال. أختم وأقول لك إن يشبهها إنك تعرف فضل الطاعة دي برضه تتذكر عليه لتعرف إن اللي بيسابق وإن الفضل الصف الأول ولو عرفت الفضل يبلغوا عليه واللي يقوم على الأول ويقضي الأجر لما تعرف الفضل دي تتشجع. ومما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلش قلنا إن الله تبي معلش هو الآن مضطرش تعرف إن الصف ده يبدأ في أربع عبارات هو إن شاء الله يوم أخذ حديث عظيم لأوسن بن أوس الثقفي رواه ابن أحمد وأصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو في مستدرك الحاكم ورواه أصحاب الصحيحين ابن خزيمة وابن حبان. وصح حديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسي حد من اللي يحب الكمبيوتر وعنده كمبيوتر وعنده مطعم يكتب الحديث ده ويطلع على حد ساكت ينبه الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو يكتبه أنا أكتب له عن اللقاء كان اللي تتركونه أنا مشهور بالسند وبالتحبيب من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم ذكر وابتكر. يعني ايه؟ يعني كيف ابتكر؟ من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم ذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلهو كتب الله تعالى له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لا صيام هذا الوقت وبادر وإلا فضعف الإيمان سأولى المسجد. نسأل الله تعالى أن يقوم الإيمان في قلوبنا وأن يثبت لكم على دينه والنسبة لقدم كل هذا ونستغفر الله لبركم وصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.